والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين والآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الدليل الثالث من أدلة استحالة الترتب، وهذا الدليل كان يتمسك بمبنى المحقق النائيني الذي يقول بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملكة وعدمها، وعليه فإذا استحال أحدهما يستحيل الآخر، وحينئذ بناء على هذا المبنى يقال في المقام بأنه يستحيل الترتب. لماذا قلنا لأحد تقريبين؟ التقريب الأول ما تقدم بالأمس وناقشناه، التقريب الثاني هو أن يقال إن تقييد الأمر بالمهم بصورة امتثال الأمر بالأهم مستحيل وغير معقول. أن يأمر المولى بالصلاة مثلا بشرط امتثال الأمر بالأهم، بشرط الإنقاذ، هذا مستحيل لأنه تكليف بغير مقدور، تكليف بالجمع، تكليف بالمحال، تكليف بالجمع بين الضدين في عرض واحد. فأن يكون الأمر بالمهم مقيدا ومشروطا بامتثال الأمر بالأهم هذا محال. وإذا استحال التقييد طبعا للقاعدة المجزائية، إذن إطلاق الأمر بالمهم، الإطلاق بمعنى شنو؟ رفض ذاك التقييد، ذاك التقييد الذي كان مستحيلا، الإطلاق معناه رفض ذاك التقييد. إطلاق الأمر بالمهم بمعنى رفض التقييد بامتثال الأمر بالأهم، وبالتالي شمول الأمر بالمهم لحالة عدم امتثال الأمر بالأهم هذا هم مستحيل. ما دام التقييد بصورة امتثال الأهم مستحيل، إذن إطلاق الأمر بالمهم لصورة عدم امتثال الأهم، عدم امتثال الأهم يعني شنو؟ يعني عصيان الأهم، هذا هم مستحيل. إذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق المقابل له بناء على مبنى المحقق النائيني. خب، في حين أن القائل بالترتب لا بد له من أن يرفض هذا التقييد، يعني لا بد من أن يرفض تقييد الأمر بالمهم بامتثال الأمر بالأهم، لأنه لولا رفض هذا القيد لم يعقل ثبوت الأمر بالمهم في حالة عصيان الأمر بالأهم، في حالة عدم امتثال الأمر بالأهم. والحال أن ما يهدف إليه القائل بالترتب هدفه ما هو؟ هو إثبات الأمر بالمهم في هذه الحالة، يعني في حالة عصيان الأمر بالأهم. بينما قد ثبت بهذه القاعدة المجزائية استحالة ثبوت الأمر بالمهم في هذه الحالة، يعني في حالة عصيان الأمر بالأهم، في حالة عدم امتثال الأمر بالأهم. هذا هو التقريب الثاني. هذا التقريب كما لاحظتم اختلف عن التقريب الذي ذكرناه بالأمس. في التقريب الأول كان يقال أنه ما دام الإطلاق مستحيل التقييد مستحيل. في هذا التقييد لا، يبدأ من التقييد، يقول ما دام التقييد مستحيل إذن الإطلاق هم مستحيل. هذا التقريب أيضا غير صحيح، وذلك أولا وثانيا. أولا للنقض، يعني هناك جواب نقضي على هذا التقريب، وهو عبارة عن النقض بالتكاليف كلها، فإن كل تكليف إذا لاحظناه نرى أن تقييده بالعاجز مستحيل وغير معقول. مثلا الشارع يقيد وجوب الصلاة بصورة العجز، يقول تجب عليك الصلاة بشرط أن تكون عاجز، وهذا مستحيل. تقييد التكليف بالعاجز مستحيل. إذن إطلاق التكليف، إطلاق في مقابل هذا التقييد، يعني رفض هذا القيد، رفض هذا القيد يعني شو؟ يعني شمول التكليف للقادر. هذا هم محال بناء على القاعدة النزائية. تقييد التكليف بالعاجز مستحيل، إذن إطلاق التكليف للقادر هم مستحيل. خب اذا شنو المولى ماذا يفعل؟ يقيد التكليف بالعاجز يقولوا له مستحيل، يطلقه للقادر ايضا هم مستحيل، وهذا معناه انه لا يمكن التكليف اصلا لا في حق العاجز ولا في حق القادر. فيلزم أن نضرب بالشريعة بما فيها من تكاليف عرض الجدار، وهذا كما ترى واضح البطلان. هذا الجواب الأول النقض. وأما ثانيا فعبارة عن الجواب الحلي، وهو أن ثبوت التكليف في مورد من الموارد يتصور على نحوين. النحو الأول ثبوته للجامع بين ذاك المورد وبين غيره من الموارد، مثلا ثبوت وجوب الإكرام بالنسبة للعالم الفاسق، بالنسبة لهذا المورد العالم الفاسق، ثبوت وجوب الإكرام بالنسبة للعالم الفاسق هذا تارة يكون بهذا النحو، بنحو أن التكليف ثابت للجامع، جامع العالم الذي يجمع بين العالم الفاسق والعالم العادل، جامع بين هذا المورد وهو الفاسق وبين غيره. خب إذا التكليف ثابت للجامع، يعني المولى قائل أكرم العالم، فحينئذ لا محالة يسري التكليف من الجامع إلى هذا الفرد، إلى هذا المورد، إلى هذا العالم الفاسق. هذا هو الثبوت الإطلاقي، يعني إطلاق الوجوب، وجوب الإكرام للعالم الفاسق، هذا نسميه ثبوت إطلاقي، نتيجة أن المولى لم يقل أكرم العالم العادل، ما قيد بغير الفاسق، فنتيجة أنه لم يقيده بالعدالة وعدم الفسق، إذن يثبت التكليف بالنسبة لشنو الفاسق أيضا، ثبوت إطلاقي نتيجة عدم التقييد بالقيد المفقود في هذا المورد، يعني قيد العدالة الذي هو مفقود في العالم الفاسق. طب هذا الثبوت الإطلاقي هو الذي يقال بناء على المبنى المرزائي، يقال إنه يستحيل باستحالة التقييد. إذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق، هذا الإطلاق يعني هذا الثبوت الإطلاقي، يعني ثبوت وجوب الإكرام للعالم الفاسق هذا نتيجة شنو؟ نتيجة أنه الحكم ثبت للجامع، والجامع يشمل العالم الفاسق أيضا. هذا الثبوت الإطلاقي هذا يستحيل متى؟ إذا استحال التقييد. إذا استحال تقييد العالم بالعادل، إذا طلقا للمبنى المجزائي، ما دام تقييد العالم بالعدالة مستحيل، إذا إطلاقه لغير العادل هم مستحيل، لأن الإطلاق والتقييد متقابلان تقابل العدم والملك. ومثاله فيما نحن فيه أن يكون الأمر بالمهم، مثلا الأمر بالصلاة، يكون ثابتا ثبوتا إطلاقيا في مورد أصيان الأمر بالأهم. يعني يكون الأمر بالمهم ثابتا في مورد أصيان الأمر بالأهم ثابتا ثبوتا إطلاقيا، باعتبار أن الأمر بالمهم لم يقيد بهذا القيد المفقود في هذا المورد. أي قيد مفقود في مورد عصيان الأمر بالأهم؟ قيد امتثال الأمر بالأهم، باعتبار أن الأمر بالمهم لم يقيد بقيد امتثال الأمر بالأهم، فلذا أصبح مطلقا ثابتا في مورد شنو؟ عصيان الأمر بالأهم. يعني يكون الأمر بالمهم ثابتا للجامع بين العاصي للأمر بالأهم والممتثل له، يصير مثل أكرم العالم، وجوب الإكرام الثابت للجامع، جامع العالم. هذا الثبوت، هذا النحو من ثبوت الأمر بالمهم بالنسبة لفرض عصيان الأمر بالأهم، هذا هو المستحيل بناء على قاعدة المرجع. ليش مستحيل؟ لأن التقييد الذي يقابله مستحيل، نظرا إلى استحالة تقييد الأمر بالمهم بقيد امتثال الأمر بالأهم. لأن تقييد الأمر بالمهم بقيد امتثال الأمر بالأهم هذا التقييد مستحيل، إذن إطلاق الأمر بالمهم لحالة عدم امتثال الأمر بالأهم، يعني حالة عصيان الأمر بالأهم، هذا مستحيل. هذا بناء على القاعدة المزاية، بلي هذا التقييد باعتبار مستحيل، إذن هذا الإطلاق هم يكون مستحيل. ولكن القائل بالترتب لا يدعي هذا النحو من ثبوت الأمر بالمهم لعاصي الأمر بالأهم. القائل بالترتب فإنما يقول أن الأمر بالمهم يشمل العاصي للأمر بالأهم، لا، يقول مختص بالعاصي للأمر بالأهم، مو يشمل. القائل بالترتب لا يدعي هذا النحو من الثبوت الإطلاقي الشمولي للعاصي للأمر بالأهم، وأيضا مثاله في مورد النقض الذي أوردناه مثال هذا النحو من الثبوت، النحو الأول من الثبوت، ثبوت التكليف ثبوتا إطلاقيا، مثاله في مورد النقض يعني مسألة القادر والعاجز هو ثبوت التكليف ثبوتا إطلاقيا في مورد القادر، أن يكون التكليف مطلقا وشاملا للقادر. هذا الثبوت الإطلاقي للتكليف بالنسبة للقادر هذا أيضا مستحيل بناء على قاعدة المرجع. لماذا؟ لأن التقييد الذي يقابله مستحيل. التقييد الذي يقابل هذا الشمول ما هو؟ هو تقييد التكليف بالعاجز، باعتبار أن تقييد التكليف بالعاجز مستحيل، إذن إطلاقه للقادر هم مستحيل. بل على قاعدة المرجعية إطلاق التكليف للقادر هم مستحيل إذا قبلنا القاعدة المرجعية. لكن من قال أن ثبوت التكليف للقادر ثبوت إطلاقي؟ هذا النحو من الثبوت ليس موجودا في حق القادر بالنسبة للتكليف. نعم التكليف ثابت للقادر، لكن ثبوت شنو؟ مو إطلاقي، مو بمعنى أن التكليف مطلق يشمل القادر ويشمل العاجز، لا، التكليف ثابت للقادر بالنحو الثاني من الثبوت الذي سوف نذكره. قلنا التكليف ثبوته في مورد من الموارد على أحد النحوين. هذا النحو الأول ثبوت إطلاقي، يعني أن يكون التكليف مطلقا يشمل هذا المورد ويشمل غيره، هذا نوع من الثبوت. هذا النوع من الثبوت ثبوت التكليف بالنسبة للقادر مستحيل إذا قبلنا مبنى المجزائي. ليش؟ لأن التقييد الذي يقابله مستحيل، تقييد التكليف بالعاجز مستحيل، إذن إطلاقه للعاجز والقادر هم مستحيل إذا قبلنا شان. تقولون خب إذن هذا تكليف عن ماكو، لا العاجل المولى يقدر يكلفه لا القادر. يقول لا، تكليف ثابت للقادر بالنحو الثاني من الثبوت الذي سوف نذكره، مو هذا الثبوت الإطلاقي. هذا الثبوت الإطلاقي مستحيل على مبنى المرجع، لأن التقييد الذي يقابله مستحيل. لكن هناك ثبوت آخر، نحو آخر من ثبوت التكليف، وهو الثبوت الاختصاصي مو الإطلاقي. الثبوت ثبوت التكليف رأسا وابتداء ثبوت التكليف في هذا المورد بالخصوص، يعني أخذ في موضوع التكليف هذا القيد، قيد هذا المورد، هذا نسميه ثبوت اختصاصي، وهذا ليس بمستحيل حتى إذا استحال التقييد. حتى إذا استحال التقييد بالقيد المفقود في هذا المورد، مع ذلك لا يستحيل هذا الثبوت الاختصاصي. مثلا تقييد التكليف بالعاجز هذا مستحيل كما قلنا. خب إطلاق التكليف للعاجز وللقادر هذا هم شنو؟ هم مستحيل بناء على مبنى المجزى. لكن يبقى شق ثالث، لا تقييد التكليف للعاجز ولا إطلاقه، بل شنو؟ اختصاص التكليف بالقادر. هذا خلا، هذا ليس بمستحيل. هذا الثبوت الاختصاصي للتكليف ثبوت للقادر بالخصوص، يعني رأسا وابتداء التكليف متوجه لخصوص القادر من الناس، لا التكليف مطلق يشمل القادرين والعاجزين ولا التكليف مقيد بالعاجزين لا هذا ولا ذاك وإنما التكليف ثابت ثبوتا اختصاصيا للقادرين هذا ليس بمستحيل وإن كان تقييد التكليف بالعاجز مستحيلا فليكن حتى على مبنى المرزا هذا ليس مستحيلا لأن القاعدة المرزائية إنما تقول أنه إذا استحال الثبوت التقييدي يستحيل الثبوت الإطلاقي قبل إذا استحال الثبوت التقييدي يعني ثبوت التكليف لخصوص العاجز مقيدا بالعجز إذا استحال هذا يستحيل الثبوت الإطلاقي يعني ثبوت التكليف للمطلق العاجز والقادر هذا هم مستحيل قاعدة مرزائية هكذا أنه إذا استحال الثبوت التقييدي يستحيل الثبوت الإطلاقي وليس في القاعدة المرزائية تقول بأنه إذا استحال الثبوت التقييدي يستحيل الثبوت التقييدي الآخر هذا هو ما يقول المرزا تقييد التكليف بالعاجز هذا مستحيل هذا مو المرزا ما يقول طب إذا استحال تقييد التكليف بالعاجز إذن يستحيل تقييده بالقادر هم هذا هو بعد ليس كلام المرزا لا يستحيل تقييد التكليف بالعاجز لكن لا يستحيل تقييده بالقادر نعم يستحيل إطلاقه للقادر والعاجز لكن مستحيل تقييده بالعاجز مستحيل إطلاقه للعاجز والقادر هم مستحيل الممكن أيه شيء الممكن هو تقييد التكليف بالقادر من ذا أبدا ما قال أنه كلما استحال تقييد يستحيل تقييد آخر إنما قال إذا استحال تقييد يستحيل الإطلاق المقابل لهذا التقييد باعتبار عدم ملكة مقتضى عدم ملكة هذا التقييد اللي يقابله في مقابله يعني ضده هذا مستحيل استحال تقييد التكليف بالعجز في مقابل هذا التقييد اللي ضد هذا التقييد شنو هو أن يكون التكليف شنو مطلق شامل للعاجز والقادر هذا المستحيل أما في مقابل هذا بعد مو عبارة عن أن يكون التكليف شنو مختص بالقادر هذا هو مو في مقابل ذلك هذا ليس متقابلا مع ذات تقابل العدم والملكة يعني نسألكم بين تقييد التكليف بالعاجز وبين تقييد التكليف بالقادر أكون تقابل عدم ملكة بين هذين التقييدين لا هذان تقييدان أمران وجوديان أما الوجوديان ما يصير بيناتهم تقابل عدم ملك تقابل عدم ملك تقابل أمر وجودي مع أمر عدمي أساس هذه القاعدة المرزائية أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل العدم والملكة ومن الواضح أن الذي يقابل الثبوت التقييدي تقابل العدم والملكة إنما هو الثبوت الإطلاقي أما الثبوت الاختصاصي التقييدي فليس تقابله مع الثبوت التقييدي تقابل العدم والملكة بل هو تقابل الضدين والتقييدين فلا يلزم من استحالة الثبوت التقييدي استحالة الثبوت الاختصاصي ومثاله فيما نحن فيه هذا ثبوت الأمر بالمهم ثبوتا اختصاصيا لخصوص شنو العاصي للأمر بالأهم مو ثبوت إطلاقي للعاصي ثبوت إطلاقي للعاصي مستحيل ليش لأن ثبوت تقييدي اللي في مقابله هذا مستحيل تقييد الأمر بالمهم بحالة امتثال الأهم هذا مستحيل. إذا ثبوت الأمر بالمهم ثبوتا إطلاقيا لحالة عصيان الأمر بالأهم هذا مستحيل على القاعدة النزاعية. أما ثبوت الأمر بالمهم ثبوتا اختصاصيا لخصوص العاصي للأمر بالأهم، يعني أن يجعل شرط الأمر بالمهم شرطه وقيده عبارة عن ماذا؟ عصيان الأمر بالأهم. هذا الثبوت التقييدي الاختصاصي للعاصي للأمر بالأهم هذا ليس بمستحيل، وإن كان يستحيل تقييد الأمر بالمهم بقيد امتثال الأهم. والقائل بالترتب يدعي هذا النحو، هذا النحو من الثبوت الاختصاصي للأمر بالمهم لخصوص منه لخصوص العاصي للأمر بالأهم. مدعي الترتب يدعي أن الأمر بالمهم ثابت للعاصي، هذا النحو من الثبوت، يعني ثابت ثبوت اختصاصي مو إطلاقي، مو أنه يشمل العاصي ويشمل الممتثل، لا لا مختص بالعاصي. الأمر بالمهم مهم مشروط شرط العصيان مختص بالعاصي. ومثاله هم في مورد النقض الذي ذكرناه هو كما قلنا ثبوت التكليف ثبوتا اختصاصيا لخصوص القادر، يعني يؤخذ في موضوع التكليف قيد القدرة، هذا ليس بمستحيل. وإن كان تقييد التكليف بالعاجز مستحيلا. وكل من يقول أن التكليف ثابت للقادر يقصد هذا النحو من الثبوت، يعني الثبوت اختصاصي للقادر مو ثبوت إطلاقي. ما حد يقول التكاليف مطلقة تشمل القادرين والعاجزين أبدا، ولا أن التكاليف مقيدة بالعاجزين، لا لا هذا ولا هذا. يستحيل أن يكلف المولى كل إنسان سواء كان عاجزا أو قادرا يكلفه بالصلاة، هذا الإطلاق مستحيل. ويستحيل أن يكلف خصوص العاجزين يكلفهم بالصلاة، هذا مستحيل. إنما الممكن أن يكلف خصوص القادرين، وهذا هو الذي وقع فعلا. التكليف مختص بالقادرين مو أنه ثابت للقادر وللعاجز، ثبوت إطلاقي للقادر لا، ثبوت إطلاقي ما له تكليف، ثبوت إطلاقي للقادر ما له مستحيل. ثبوت إطلاقي للقادر يعني يشمل العاجز هم صحيح، ثبوت اختصاصي للقادر فقط فقط وفقط. هذا التقريب الثاني يعني فرضي لو أكو واحد قائل به، إذا كان كلهم يقولون أنه ثبوت التكليف مو ثبوت إطلاقي إذا لابد أنه فرضي، فضلت أنه التكاليف مو بنحو الثبوت الإطلاقي بالنسبة للقادرين، يعني كل حد يقول بيه الأصوليين بالنسبة للقادرين لا أنا تخيلت أن سؤالكم عن أصل التقريب. أصل التقريب هو عبارة عن أنه ما دام يستحيل تقييد الأمر بالمهم بقيد امتثال الأهم، ما دام هذا مستحيل إذن إطلاق لفرض عدم امتثال الأهم هذا مستحيل. هذا لا ممكن أن يكون له قائل باعتبار أنه تطبيق لقاعدة المرزة، بس خلاف مبنى يصير مو مثل تقريب مال أمس. تقريب الأمس كان تطبيق سيء لقاعدة مرزة، هذا لا تطبيق صحيح، لأن يبدأ بالتفيد، لكن كان يبدأ بالإطلاق، لأن المرزة ما حد أبدا ما يقول أنه إذا استحال الإطلاق يستحيل التفيد، بالعكس يقول إذا استحال التفيد يستحيل الإطلاق. هذا صاحب التقريب الثاني هم يقول هالشكل، يقول يستحيل تفيد الأمر بالمهم تقييدا بجنوب قيد امتثال الأهم، هذا مستحيل. أنه لا يقول له صلي إذا أنت مشغول بالإنقاذ، هذا مستحيل، هذا التقييم مستحيل. إذن إطلاق الأمر بالمهم لحالة عدم الانشغال بالإنقاذ هم مستحيل، لأن الإطلاق مقابل ذات التقييم. فإذا الأمر بالمهم إطلاق لفرض عصيان الأمر بالأهم هذا هم مستحيل، والترتب يحتاج إلى هذا، الترتب يحتاج إلى أن نجعل الأمر بالمهم مشروطا بعصيان الأمر بالأهم. هذا التقييم الثاني قد يكون له قائل، يعني له وجه، وهو أنه تطبيق صحيح لكن من المرجع. فإحنا إذا قبلنا المرجع قد يقال أنه إذن مفروض من قبل الترتب. الجواب عليه هذا أنه بلي، هذا تطبيق صحيح لقاعدة المرجع. إذن إحنا معكم إذا قبلنا بقاعدة المرجع إحنا نوافق، نقول إذا قبلنا المبنى نقول ما دام يستحيل تقييد الأمر بالمهم بقيد امتثال الأهم، إذن يستحيل إطلاق الأمر بالمهم هم حالة شنو؟ عصيان الأمر بالأهم، هذا يستحيل. يستحيل إطلاق الأمر بالمهم لحالة عصيان الأمر بالأهم. أما مو مستحيل ثبوت الأمر بالمهم اختصاصيا لخصوص العاصي، هذا من والقائل بالترتب يدعي هذا، يدعي أن الأمر بالمهم مقصود بمنه؟ بالعاصي، مو مطلق. مدعي ترتب وما يدعي أن الأمر بالمهم مطلق يشمل العاصي للأهم ويشمل غير العاصي، لا لا، يقول الأمر بالمهم ثابت ثبوتا اختصاصيا مو ثبوتا إطلاقيا، ثبوت اختصاصي لخصوص العاصي لأن مشروط بالعصيان، هذا ثبوت الاختصاصي، هذا مو مستحيل، بل تقييد ذاك مستحيل، إطلاق هم مستحيل، لكن هذا ثبوت مستحيل. بعدين مثلنا قلنا مثل العاجز والقادر، تقييد التكليف بالعاجز مستحيل، إطلاق للعاجز والقادر هم مستحيل، لكن تقييد بالقادر هذا طبعا مو مستحيل. ومدعي الترتب يدعي هذا، وأنتم هم في كل التكاليف ايش تقولون؟ كلكم تقولون بأن تكليف القادر ليس بمستحيل، تكليف العاجز مستحيل، تكليف مطلق الإنسان القادر للعاجز هم مستحيل، متعين، ثبوت تعيني، ثبوت اختصاصي، هذا مو مستحيل. هذا لأن المرجع يقول تقابل عدم ملكة، تقابل عدم ملكة يعني يجب أن يكون أمر وجودي وأمر عدمي، إذا استحال الأمر الوجودي يستحيل الأمر العدمي المقابل له، أما إذا استحال أمر وجودي يستحيل أمر وجودي آخر، من ذا؟ هذا تمام الكلام في الدليل الثالث من أدلة استحالة الترتب، وقد تبين عدم صحته أيضا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.